الحديث لا سمع الحديث لا تجتمع في مكة أو ضلال. هل شو التوفيق بين الرأيين؟ إيش الرأيين؟ ما هما؟ إنه ليس رأيين عفوا يعني إنه هل الحديث دلالة على الإجماع؟ الحديث ليش له علاقة بالإجماع؟ ما معنى يعني؟ أبين لك الإجماع شيء إيجابي، أي شيء ثبوتي. الحديث لا يثبت شيئا وإنما ينفي. قبل ما أشرح لك شو بينفي، هو ظاهر بكفيك تعرف أنه ليس له علاقة بالإجماع. ما شيء ثبوتي والحديث ينفي شيئا، فهو يقول لا تجد واحد على الرأي، وافترضنا الواحد على الرأي والأمنيات إيش عددها؟ 10، 9 على خلاف هذا الرأي، هل اجتمعوا على ضلال؟ سواء قلت 9 على حق وواحد على باطل أو عكس تماما، قلت 9 على باطل وواحد على حق، ما اجتمع جميعا على ضلال. فإذا الحديث ليس له علاقة بالإجماع الثابت. يعني هذا انظر مثال، أجمعت الأمة على أنه لا إله إلا الله، هل تصورون واحد ينكر لا إله إلا الله؟ لا. فإذا الحديث سواد والإجماع الثابت شرعا سواد الأمر. فمن الخطأ الفاحش والجهل البالغ أن نحشر هذا الحديث في إثبات ثبوت الإجماع، لا، هذا يحس ناحية غير ذيك الناحية تماما. هذا هنا نستطيع أن نقول إجماع ثابت، لكن أي إجماع هذا؟ لأنه إجماع اختلفوا في التعريف. من قائل الإجماع هو إجماع أمة محمد، وهذا شمل كل خمسة أفراد المسلمين سواء كان عالما أو غير عالم، أمي، هذا هو الإجماع وهذا هو الصحيح. ومن قائل لا يدخل من ليس بعالم، وإنما المقصود إجماع علماء الأمة. ومن قائل المقصود به إجماع الصحابة فقط، ومن قائل المقصود بالإجماع الذي حجة إجماع أهل المدينة، ومن إجماع أهل الكوفة حيث كان هناك أبو حجة. بلا شك أن هذه أقوال نراها بتعارض تمام التعارض، وهذا التعارض دليل أن ذلك لا يستحيل أن يكون من الله، لأن الله وصف كتابه الكريم بقوله ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شو اختلاف في تعريف الإجماع بأربع خمس أقوال؟ إذا هذا الاختلاف ليس من الله، لكن ما هو الصواب من هذه الأقوال؟ بالحق نحن نقول الأول الذي هو إجماع الأمة. ليش؟ هذا الإجماع هو الذي يسميه بعض العلماء ومنهم ابن حزم، هو الذي يعلم الدين الضرورة. فمثلا هلا لا أحد من المسلمين يعيش في جو إسلامي، في بلد إسلامي، يعيش ويموت هو